بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا ما هو القرب، القريب من هنا. شوف، كان درسنا كما عرفتم في الباب الذي هو باب ما جاء في الرياء، وهو باب طويل أورد الشارح أو المؤلف فيه أحاديث كثيرة، وتمت القراءة لعدد منها، ووقفنا في الصفحة 132 في المسألة الخامسة في حديث أبي هريرة، التحذير من الشرك في العمل وأنه سبب لرده وعدم قبوله سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، ومنه الرياء. فنسمع للقارئ يقرأ لنا هذه المسائل المهمة لنستفيد منها إن شاء الله ونعلق عليها. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الشارح حفظه الله تعالى: المسألة الخامسة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، التحذير من الشرك في العمل وأنه سبب لرده وعدم قبوله سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، ومنه الرياء. لأن الرسول يقول: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يعني أي إنسان يعمل عمل في الأصل لله تبارك وتعالى، ولكن يشرك معه غيره، والله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، فمن أشرك مع الله شيئا رد الله عليه ذلك العمل. الشارح يقول: التحذير في هذا الحديث، حديث أبي هريرة، من الشرك في العمل وأنه سبب لرده وعدم قبوله سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، ومنه الرياء. الرياء قد يصل إلى الحد الأكبر، الشرك الأكبر، إذا كان أراد بعمله من أوله لآخره كله الدنيا، وقد يطرأ عليه في أثناء يعني دخوله في هذه القضية يطرأ عليه هذا الرياء، حينما يشاهد شخص يمر أمامه فيريد أن يصلح من صلاته أو كذا، وقد يترك وينصرف عنه، فإذا صرف عنه ما ضره الرياء شيئا، ولكن إذا استمر معه إلى آخره وقد يحبط هذا العمل، لأن أصبح العمل ليس لله. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه المسائل التي قد لا يشعر بها ويظن أنها لا شيء فيها. نعم. أحسن إليكم. قد حفظه الله تعالى: المسألة السادسة فيه إثبات أن الله جل وعلا يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى، والكلام ثابت له سبحانه، صفة فعلية كسائر صفاته الفعلية تليق بجلاله، ليس مثل كلام المخلوقين، بل هو كلام يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يعني هذه القضية هي تصلح لطلاب العلم، لأن عدد من الذين دخلوا في الإسلام أدخلوا في الإسلام عقائد ليست منه، مخالفين بذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقضية الأسماء والصفات يجب على المسلم أن يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله أو جاء وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء، وذكرنا لكم المثال الذي يكرر دائما هو وأمثل غيره في كتاب الله. الله يقول في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن هذه الآية الكريمة التي نقرأها في كتاب الله عز وجل أثبتت لله سبحانه وتعالى السمع والبصر. هذا السمع والبصر ليس كسمع المخلوقين ولا كبصر المخلوقين، ولهذا قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. هي تقول: أنا في الحجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه المجادلة تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام وتشكو ضعفها وتقول لها أولاد منه إن ضمتهم إلى أبيهم ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأولاد، وإن ضممت إليها ضاعوا لأنها لا تستطيع أن تنفق عليهم. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إلى تلك اللحظة، ولم ينزل عليه الحكم في الظهار. وهذه القاعدة وهذه العادة كانت موجودة في الجاهلية، إذا شبه الرجل زوجته بأمه أو بإحدى محارمه حرمت عليه. هذه المرأة حينما قال لها زوجها ذاك الكلام ماذا تصنع؟ عرفت أنها حرمت عليه حسب القاعدة المتفق عليها، فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها لا شيء لك عندي، وهي تقول ماذا أصنع؟ عندي أطفال منه، إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا. وتجادل وتناقش. عائشة رضي الله عنها وهي في الحجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذه المجادلة، لأن الفرج نزل في نفس الوقت، تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلامه، كلام المجادلة، تقول بعض الكلام ما أدري ماذا تقول، ولكن سمعها الله فوق سبع سماوات. فهل هناك فيه مشابهة بين سمع الله عز وجل وسمع المخلوق؟ هؤلاء المساكين الذين نفوا الصفات عن الله تبارك وتعالى تصوروا على أن الصفات التي موجودة في المخلوق هي مثل صفات الله عز وجل، ولهذا قالوا من شبه الله بخلقه فقد كفر، ونحن نقول كذلك، من شبه الله بخلقه فقد كفر، فالله ليس كمثله شيء، فالله يتكلم متى شاء وكيف شاء. وهذه قاعدة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، ولم يخالف فيها إلا هؤلاء المؤولة، ولا زال التأويل والتحريف لكتاب الله إلى هذه اللحظة، لأن كثير من الدعاة وأصحاب الحركة يقول أنتم تنبشون ما تحت التراب، يعني هؤلاء قالوا هذا القول وقد ماتوا، هم صحيح ماتوا لكن أفكارهم ما زالت بين المسلمين وكتبهم تؤلف وتنشر بين الناس، فينبغي التحذير من هذه الأشياء التي يقولونها ويلبسون بها على المساكين. فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه. هذا الحديث ماذا نصه؟ نص الحديث، لأننا نريد نضمهم على آيات حديث أبي هريرة. قال تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك. قال تعالى، قال تعالى، وهذا الحديث القدسي الذي هو لفظه ومعناه من الله عز وجل، فالرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، رواه مسلم. إذن هذا الحديث في صحيح مسلم، وهذه الآية التي سمعتم في كتاب الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وكذلك قضية الكلام، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أريني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال تبت إليك، يعني تبت إليك من مثل هذه الأسئلة، أن أسألك مثل هذا الذي هو سؤال الرؤية، ربي أريني أنظر إليك. الله عز وجل قال له في كتابه واقرأوا القرآن ارجعوا إليه وتفهموا فيه، الله عز وجل قال له يا موسى، هذا كلام من الله عز وجل، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. نسمع الكلام، هذا كلام الله عز وجل، يقول أنا قد اصطفيتك على الناس برسالاتي بحيث جعلتك رسولا، وبكلامي لأني كلمتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، يعني أشكر ربك على هذه النعمة وهي اختيار الرسالة وكذلك الكلام الذي يكلم الله عز وجل به موسى. هؤلاء الذين ينكرون هذه الأشياء يخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في سؤال سألني قبل قليل واحد من الإخوان الطيبين، يقول كيف أحوال الناس، الناس بيقتل بعضهم بعض ويعمل بعضهم بعض، ماذا نصنع معهم في الشمال في الشرق في الغرب في كل مكان؟ فقلت يا أخي والله هذا ما في حل، إلا أن نرجع إلى ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. إذن كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام الثابتة عنه هذه موجودة بين أيدينا، والله عز وجل تكفل بحفظ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما في إنسان في هذه الدنيا يتكلم بحرف واحد في القرآن إلا يشبون الناس عليه من كل مكان. والله عز وجل أخبر أنه قد يسر القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ القرآن ميسر، يحفظه الأطفال أعمارهم 10 سنوات إلى 12 سنة وهو يحفظ القرآن كله، وهذا من تيسير الله عز وجل ومن تكفله بالحفاظ على كتابه. فينبغي للمسلم أن يعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة السابعة في حديث أبي سعيد رضي الله عنه التحذير من الرياء وبيان تفسيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسره في قوله: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. الله المستعان. هذا هو الرياء. الرياء ترائي بعملك الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام فسره بهذا الحديث الذي سمعتم: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. يعني إنسان يصلي، كان العادة يعني يقرأ بالسور القصار والتسبيح 3 تسبيحات أو 4 تسبيحات تكفيه وخلص يمشي في الصلاة هذه. لكن لما يمر أمامه رجل معروف، هذا الرجل معروف له مكانة، فيريد هذا الشخص أن يزين هذه الصلاة من أجل ذلك الرجل، فيزين الصلاة بدل ما يقرأ سورة قل هو الله أحد يأخذ سورة طويلة فيطيل القيام، كذلك الركوع بدل ما يكون يسبح 3 تسبيحات 4 تسبيحات يسبح 10 وزيادة، وهكذا حتى ينتهي من هذه الصلاة. لماذا زين هذه الصلاة؟ من أجل ذاك الرجل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر لنا الرياء. أي واحد يعمل مثل هذا العمل، وقوله في الصلاة هذا مثال، ليس معنى الرياء بس في الصلاة فقط، بل في الصدقة، في الزكاة، في الحج، في العمرة. إذا كان يريد الإنسان من الناس أن يقول: ما شاء الله فلان كل سنة ذاهب للعمرة، كل سنة ذاهب إلى الحج، إذا كان يقصد هذا من الناس، وحتى أنه إذا رجع إليهم يقول: يا حاج فلان، إذا كان يقصد هذا، هذا يدخل في هذا الحديث الذي سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن تكون أعماله كلها لله عز وجل خالصة، كل عمل دخله الرياء الله عز وجل لا يقبله. فينبغي المسلم أن يحذر من هذه الأشياء التي فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام، ما فسرها أحد غيره. إذن الرياء سواء في الصدقات، في الحج، في الأعمال التي يقوم بها، إذا كان يريد أن يرائي الناس حتى يثنوا عليه ويقولوا أنه يعمل كذا وكذا، هذا عمله مردود عليه. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة الثامنة في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن الشرك ينقسم إلى شرك ظاهر وشرك خفي، حيث قال صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي. فهذا دليل على أن هناك شركا ظاهرا، وهو الشرك في الأعمال الظاهرة كالركوع والسجود والدعاء والذبح والنذر، فإذا صرفت هذه العبادات لغير الله صار شركا ظاهرا. أما الرياء فإنه شرك خفي يكون في القلوب والمقاصد، ولهذا جاء في الحديث: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، وكفارته أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يخافون من هذا الشرك. وهكذا كلما قوي إيمان العبد قوي خوفه من الرياء وخوفه من جميع الشرك. إذن سمعنا هذا الكلام الذي جاء في هذا الحديث، وأن الشرك خفي وشرك ظاهر. الشرك الظاهر كما سمعنا في الأمثلة يعني يطيل في الركوع وفي السجود أمام الناس، وهذا شرك ظاهر حينما شاهده هؤلاء يطيل في الركوع يطيل في القيام يطيل في السجود، وهذا شرك ظاهر في هذا العمل الذي يعمله. لكن شرك خفي في نفسه، هذا الشرك الخفي في نفسه ما يعلمه إلا الله عز وجل، فالله يعلم السر وأخفى. فكونه يعمل هذا العمل من أجل أن يثنوا عليه الناس بأنه رجل طيب ورجل فاضل، هذا الشرك ما هو كفارته؟ علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، وسأعيد عليكم هذا الكلام الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال وكفارته، يعني هذا الشرك الخفي، أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم. يعني المسلم يقول هذا القول، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، ثم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. إذن ينبغي للمسلم أن يكون دائما أن يقول مثل هذا القول حتى يكفر هذا الشرك الخفي الذي يدخل عليه وهو لا يشعر به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مثله بهذا المثال، قال الشرك الخفي هذا يكون في الأعمال الظاهرة، والشرك الظاهر يكون في الأعمال الظاهرة، والشرك الخفي يكون في أعمال القلوب، والقلوب لا يعلم ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء بقدر ما يستطيع، وإذا أحسن الإنسان نيته بالله عز وجل وقصد الخير الله عز وجل يوفقه لذلك. نعم. أحسن الله إليكم. المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون الآية. هذا باب جديد وهو داخل في الأبواب السابقة، عنوانه كما سمعتم باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، لا يريد من هذا العمل الذي يعمله من الله شيئا، وإنما يريد بهذا العمل عمل الدنيا. فهو هنا يقول من الشرك، أي من أنواع الشرك، والمراد الشرك الأصغر، إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ومعناه أن يعمل العمل الذي شرع للآخرة وهو لا يريد به إلا طمع الدنيا، كأن يجاهد من أجل المغنم، يعني فيه جهاد فهو يذهب لهذا الجهاد، وبدل ما يكون لله تبارك وتعالى لا يجاهد إلا أن يأخذ من الغنيمة التي يتحصل عليها الجيش من الأعداء، أو يتعلم من أجل الرئاسة والوظيفة، يدخل الجامعة ويدرس ما هو لله عز وجل، وإنما يدرس من أجل أن يأخذ الشهادة ويتخرج ويصير عميد الكلية ويصير أستاذ إلى آخره، فهو يريد بعمله هذا الدنيا، أو يحج وهذا الآن معنا، أو يعتمر، وكل الذي أمامي الآن كلهم معتمرون وإن شاء الله تكون نيتهم خالصة وأنهم جاءوا للعمرة، أو يحج أو يعتمر من أجل أخذ المال وهكذا. يعني إنسان قال يريد العمرة فطلب من الآخرين مالا من أجل أن يأتي بهذه العمرة، وقال أنا أريد أعتمر لك، فيأخذ هذا المال وهو من أجل أخذ المال هذا. إذن هذه الأعمال ينبغي للمسلم أن يتجنبها حتى لا يقع في الخسارة التي لا تعوض، ويجب على المسلم أن يعمل مثل ذلك. أنا أريد أتكلم الآن مع المعتمرين، لأن الذين أمامي الآن من الطلاب قليلون جدا، لأن عندهم اختبارات وهم يذاكرون الآن، فأمامي هذا العدد الكبير كلهم من المعتمرين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، نذكر منها المسجد الحرام وهذا المسجد الذي نحن فيه الآن. فالمسجد الحرام الإنسان يأتي إليه من أجل العمرة أو الحج، إذا تشد رحلك من بلدك إلى هذا المكان من أجل أن تنال هذا الثواب، وكذلك إلى هذا المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي فيه الصلاة بألف صلاة، كذلك يشد رحله إليه من أجل هذا. هذه المساجد التي تشد إليها الرحال هي التي يؤجر صاحبها على رحلته من بلده إليها، إما للعمرة وإما للحج وإما للزيارة، ما عدا ذلك في هذه الدنيا في الشرق وفي الغرب في الشمال في الجنوب هذه لا تشد إليها الرحال من أجل الأجر والثواب من الله عز وجل، وإنما هذا يكون عليك إثم. فإذا الذي يشد رحله إلى البدوي إلى فلان إلى الولي الفلاني إلى الولي الفلاني هذا لا يتحصل على أجر ولا على ثواب. الرسول عليه الصلاة والسلام حدد لنا على أن الأجر والثواب في هذه الثلاثة الأماكن، والآخر هو بيت المقدس كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فكل واحد يريد أجرا وثوابا فهو يرحل إلى هذه الأماكن الثلاثة، ما عداها إن كان يريد التجارة يريد السياحة فهذا ليس ممنوعا، الإنسان يذهب حيث يشاء، لكن يبغي الأجر والثواب هذه ما عليها ثواب إلا في هذه الثلاثة الأماكن. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك، والله عز وجل بلطفه ومنه لم يكلف الإنسان إلا الذي يطيقه. الله قال في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني من استطاع السبيل إلى مكة فعليه أن يحج، لأن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة. طيب هذا الذي أراد الحج ولكن ليس عنده مال أو صحته لا تساعده أو الطريق غير آمن، هذا ما وجب عليه الحج وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة، لأن الإسلام عليه أن يتقي الله، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذن ينبغي للمسلم أن له لا يذهب إلى هذه الأماكن إلا إذا توفرت الشروط. إذن لا يجب عليك الحج إلا إذا كنت صحيح الجسم والمال موجود والطريق آمن، إذا لم تتوفر هذه أو اختل شرط منها فما وجب عليك الحج وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة. الأمر الثاني الذي ينبغي للإنسان أن ينظر فيه أن يكون قصده وجه الله عز وجل، قصده بهذه العمرة وبهذا الحج أن الله عز وجل يثيبه على هذه العمرة وعلى هذا الحج الذي أداه لله تبارك وتعالى. إذا اختلفت النية ودخلت هذه الأشياء التي سمعنا ذكرها وهي كلام الرياء، بمعنى إنسان يحج من أجل أن يقول له الناس يا حج فلان يا حج فلان، أو يأتمنه ويضع الودائع عنده إذا رجع، إذا كان يقصد هذا فليس له من حجه إلا ذلك. فينبغي للمسلم أن يكون حجه وعمرته خالصة لله تبارك وتعالى. الآن المعتمرون جاءوا في هذا الوقت وبدأوا بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا يصنع الذي يأتي ويبدأ بهذا المسجد؟ لأنهم بعد ذلك سيذهبون إلى مكة إلى العمرة. الذي يجب وينبغي للمسلم أن يعمله أنه إذا دخل المسجد وجاء والناس في صلاة يصلي معهم، إذا دخل في غير وقت الصلاة فهو يصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن تصلي ركعتين تحية المسجد، بعد ذلك يجوز لك أن تذهب إلى الحجرة وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام المشروع، تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن أضفت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فكان كل هذا من عمله عليه الصلاة والسلام. إن لم تستطع إلا أن تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته هذا يكفي. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل ماذا تصنع؟ هل تتجه إلى القبر؟ لا، تتجه إلى القبلة، تتجه إلى القبلة، ولا تدعو إلا بخير، تدعو لنفسك ولإخوانك ولجميع المسلمين، تدعو لهم بخير. إذا انتهيت من الدعاء الذي دعوت به بعد ذلك تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنهما دفنا معه في هذه الحجرة. الذي أريد أن أنبه عليه إخواني ولا سيما الذين يأتون من الخارج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مدفونا في المسجد. ينبغي أن يفهم كل مسلم هذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته حيث توفي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الزيادات كلها ما حدثت إلا بعد ذلك. يعني هذه الآن اللي نسميها الروضة الذي من الجهة الشرقية كلها بيوت، الجهة الشمالية، الجهة الجنوبية كلها بيوت ساكن فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، زوجاته وأهله وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذه كلها بيوت. لما جاءت التوسعة عملوا هذا العمل وعملوا الاحتياط المعروفة. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، لأنه حينما توفي الصحابة ما فاتهم هذا الشيء الذي يعمله الناس الآن، قالوا أين ندفن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل نذهب به إلى مكة؟ نذهب به إلى بيت المقدس مع حول الأنبياء؟ ماذا نصنع؟ اتفقوا في الأخير على أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فحفروا له في المكان الذي توفي فيه في حجرته عليه الصلاة والسلام. لما توفي أبو بكر دفن في هذه الحجرة، لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد وقتله في هذا المسجد، أرسل ابنه عبد الله بن عمر إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت هي ما زالت ساكنة في نفس الحجرة، لأن الذي فيها زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وأبو بكر يعني فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها أبو بكر، أبو بكر أبوها، فهي كانت ساكنة فيها. حينما حدث الحادث وهو أبو لؤلؤ المجوسي، وأكرر المجوسي لأن المجوس هذه نيتهم وهذه أعمالهم، لا يريدون الإسلام مطلقا وإنما يريدون أن ينشروا مجوسيتهم في هذه الدنيا. هذا أبو لؤلؤ الرسول عليه الصلاة والسلام يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد به خيرا، لأن عمه الذي يملكه طلب منه الزيادة في الأجرة التي يدفعها، لأنه مملوك له والمملوك يدفع مبلغ من المال ويشتغل الباقي لنفسه. فكأنه لما جاء عند عمر وقال هذا الرجل أن هذا ما يدفع لي المطلوب منه، وأن هذا الرجل يعمل أعمال منها أنه يعمل الرحى على الهوى، يعني من الشغلة التي في يده أنه يعمل رحى على الهوى، نقلوا هذا في التاريخ بأنه قال هذا الرجل الخبيث لأصنعن لك رحا يسمعه به الناس، هكذا نقلوا هذا الكلام في السيرة. فالشاهد من هذا أن هذا الرجل لما قال له عمر بن الخطاب يعني ما أرى المبلغ الذي تدفعه كثيرا، يعني المبلغ يكفي مثل هذا يكفيك وهو ما هو كثير منك، ماذا صنع؟ قال أنا عازم إن شاء الله في نفسه كما قال عازم على قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ماذا صنع؟ حدد له سكين وجعل له طرفين من الجانبين يمسك هنا وهذا حد وهذا حد هنا، وسممه، ثم انتظر حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه لصلاة الفجر. مو في ذاك الوقت، يمكن بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد شهر ما ندري متى، لكن بعد فترة يعني الناس غفلوا عن هذه الكلمة وكلمة راحت. هذا الرجل دخل حينما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصح الناس للصلاة، الصلاة الصلاة الصلاة، وهو الإمام هو الذي يصلي بالناس، ودخل هذا الرجل تسلل ودخل وصار خلفه في الصف الذي خلف أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه مباشرة، جلس في هذا المكان. والناس كما تعرفون في ذاك الوقت حتى الإضاءة ليست مثل هذه الإضاءة، موجود بين الناس موجود هذا. حينما كبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصوته جهوري يسمعه الناس، حينما كبر انطلق عليها هذا بسكينه يطعن فيه طعنات قاتلة، ثم أيضا في خروجه يطعن يمينا ويسارا حتى قتل عدد يعني من الناس 12 أو 13. حينما رمى عليه رجل برنس، البرنس تعرفونه مثل البشت هذا اللي تقولوا الآن، لأنه يعني يطعن في الناس وخايف لا يمسكونه، فرمى عليه ذلك البرنس فامتسك ما عرف يخرج منه فقتل نفسه ذبح نفسه. يعني حتى لا يطلع عليه أحد من الذي خطط معه هذا المخطط السيء. لما تأكدوا من عمر بن الخطاب أنه ميت سقوه اللبن فكان يطلع من الطعنات الموجودة، أرسل عبد الله بن عمر وقال اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقل لها عمر يسلم عليك، ولا تقول أمير المؤمنين فأنا الآن لست بأمير، قل لها عمر يسلم عليك ويستأذنك أن يدفن مع صاحبه، فإن أذنت الحمد لله وإن لم تأذن فاذهبوا به إلى البقيع. هذا الكلام الذي قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جاء عمر عبد الله بن عمر وهي تبكي لأنها سمعت الحادث، يعني البيت ملاصق في المسجد، سمعت الحادث الذي صار، فجاء وهي تبكي. بعد ذلك أبلغها السلام وبلغها هذه الرسالة، قالت كنت أريده لنفسي والآن أوثر به عمر. لما رجع عبد الله وهو يسأله ينتظر البشرى هذه فقال له أذنت. قال بعد ذلك أيضا إذا حملتموني على النعش ووصلتم إلى الباب فإن أستأذن مرة أخرى، فإن أذنت فأدخلوني وإن لم تأذن فذهبوا بي إلى البقيع، فاستأذن مرة أخرى فأذن. الشاهد من هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر جميعهم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجرة التي كانت تسكنها عائشة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في حال مرضه كان يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر مما صنعوا، يحذر مما صنعوا، والله عز وجل أتم له ذلك. فالشاهد من هذا الذي أريد أن ننبه الإخوان، إذا كان في جماعة عندكم يدفنون بعض المشايخ بعض العلماء كما يقولون بعض الأولياء ليس منهم أولياء في المساجد فهذا لا يجوز، حينما يقولون لكم أن الرسول في المسجد تقولون هذا كذب يعني 150%، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد وإنما كان دفن في بيته، وهذه التوسعة حضرت يعني صارت بعد ذلك، ويرجعون لكتب التاريخ وسيجدون مثل ذلك. فأنا أنبه إخواني على هذه القضية، لأن كثير من الناس يقولون حينما يريدون يدفنوا هذا الميت ويقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد ويستدلون بذلك، فهذه لا دليل عليه في ذلك. إذن العمل المشروع للآخرة الآن هنا في باب الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، إذا كان يريد بعمله هذا الذي يعمله في الدنيا الآخرة هو العمل للآخرة ويريد منه للدنيا، فهذا هو الشرك الذي أشار إليه المؤلف في الباب. نقرأ ونسمع الأمثلة التي سيذكرها الشارع. نعم. السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله رحمه الله باب، هذا كما سبق وتكرر أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب، قوله من الشرك أي من أنواع الشرك، والمراد الشرك الأصغر. قوله رحمه الله إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ومعناه أن يعمل العمل الذي شرع للآخرة وهو لا يريد به إلا طمع الدنيا، كأن يجاهد من أجل المغنم أو يتعلم من أجل الرئاسة والوظيفة أو يحج أو يعتمر من أجل أخذ المال وهكذا. والفرق بين هذا الباب والذي قبله أن الباب الذي قبله في الرياء وهذا في إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وهما يجتمعان في العمل لغير وجه الله وفي أنهما شرك خفي، لأن الإرادة والقصد من أعمال القلوب فهما يجتمعان في هذا، لكن يفترقان في أن الرياء يراد به الجاه والشهرة، وأما طلب الدنيا فيراد به الطمع والعرض العاجل. قالوا والذي يعمل من أجل الطمع والعرض العاجل أعقل من الذي يعمل للرياء، لأن الذي يعمل للرياء لا يحصل له شيء، وأما الذي يعمل من أجل الدنيا فقد يحصل له طمع في الدنيا ومنفعة في الدنيا، ولكن كلاهما خاسر عند الله سبحانه وتعالى، حيث إن كل منهما أشرك في نيته وقصده، فهما يجتمعان من وجه ويفترقان من وجه. إذن ينبغي لكل مسلم ولا سيما طلاب العلم، يعني عادة الطلاب ما نقول كلهم ولكن الكثرة يعني يطلب العلم من أجل الوظيفة حتى يتحصل على شهادة ويتوظف، وهذا لا ينبغي أن تكون في نية الإنسان. قد يبدأ الإنسان في البداية هكذا، لكن بعد ما يدخل في طلب العلم يتبين له على أنه لو ترك ذلك يكون أحسن، وهذا هو الأولى، لأن الوظيفة مضمونة، الرزق مضمون، والله عز وجل أخبر كما في صحيح البخاري على أن النطفة حينما تكون في الرحم، الحديث في صحيح البخاري في حديث عبد الله بن مسعود أنه يأتي ملك الأرحام ويؤمر بعدما تبلغ هذه النطفة 120 ليلة، ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. هذه كل واحد منا هذه الكتابة موجودة معه، بس علينا أن نؤمن بها. كل واحد منا هذه الأمور مكتوبة له إن درست وإن لم تدرس. فينبغي المسلم أن يخلص نيته لله تبارك وتعالى، ولا سيما طلاب العلم كما أقول، لأن أنا كنت مثلكم وكنا نريد الوظيفة، ولكن تبين لنا على أن الوظيفة مضمونة وأن الرزق مضمون. فعلى المسلم أن يعتقد أن رزقه كله كتب وهو في بطن أمه، فلا يمكن أن تكون هناك زيادة، ولا يمكن لو اجتمع الناس أن يمنعوك من شيء كتبه الله لك، لا يمكن أن يمنعوك من ذلك الشيء سواء كتب لك أو عليك، كما في حديث ابن عباس لو أن الناس اجتمعوا كلهم على أن يمنعوك من شيء كتبه الله لك لا يمكن أن يمنعوك من شيء كتبه الله لك، لأن هذا صار في المقادير التي قدرها الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. حينما خلق القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فكل ما أراده الله عز وجل في هذا الكون هو موجود وهو مكتوب. هذا القتل وهذا التشريد وهذا التفجير هذا كله مكتوب في كتاب الله عز وجل، هو الذي قدره، لكن ليس للناس أن يستسلموا لمثل ذلك، بل عليهم أن يعملوا لرد هذه الفتنة ورد هذه المحنة، لأن هذا الذي يحدث في العالم ليس من الإسلام في شيء. كل واحد يعرف هذا، العام يعرف أن هذا ليس من الإسلام في شيء، يعني جماعة يقتل جماعة كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا يفجر في هذا وهذا يفجر في هذا وهذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا، على أي شيء، على أي أساس، ماذا يريدون من ذلك؟ هذا كله مخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أشرت إلى أحد الإخوة الذي قال ماذا نصنع في هذه الأمة والآن البلاء كله في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب، قلت والله ما عندنا شيء، نحن كلنا سواء كما يقولون في الهم شرقه، كلنا سواء ما نستطيع أن نسوي شيء، ولكن الذي يريد الحل لهذه القضية يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول قال وقوله مضمون إذا طبق، قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فكتاب الله موجود بين أيدينا ومحفوظ كما قال الله عز وجل في كتابه إن نحن نزلنا الذكر وإن لو حافظون لحافظون. فالقرآن محفوظ وكذلك السنة محفوظة، من أراد أن يعود إليها فسيجد الخير، لكن الفرد وحده لا يستطيع أن يعمل شيء، ولكن إذا كانوا جماعة هناك ورجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأرادوا تطبيق ذلك على أنفسهم فهذا يتم وهذا يسير. هذا صاحب الكتاب الأصلي يعني قام وحده واحد وجمع بعض الطلاب الذين ساروا عندهم وشاهد ما يحدث في الناس وطاف هذه الدنيا كلها، جاء إلى المدينة وذهب إلى الشرق وذهب إلى مكة، وحينما راح أعمال الناس جميعا كلها بدأ بالتدريس. ما هو التدريس؟ بدأ بالعقيدة الصحيحة، لأن الناس كلهم يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله والقباب موجودة، ومن أراد يعني حل لمشكلته يذهب إلى هذه القباب ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. فهو بدأ بذلك وألف رسالة صغيرة طلاب يعرفوها وهي مترجمة الآن، يعني الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة يعني معرفة الله عز وجل وحقوق الله عز وجل، ومعرفة رسوله وحقوق الرسول عليه الصلاة والسلام، والعمل للإسلام، يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه الأساسيات. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل والبشرية كلها في ظلام دامس، البشرية كلها للشرق والغرب كلهم قد بدلوا وغيروا، وكلهم يعبدون الأصنام الأحجار والأشجار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل وحده في مكة، دعا الناس إلى شهادة لا إله إلا الله، ومكث في مكة 13 عاما وهو يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، 13 سنة. وحينما أذن الله عز وجل له في الهجرة هاجر إلى هذه المدينة التي أنتم فيها الآن، وانتشر الإسلام من هذه المدينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الناس التوحيد، علمهم العقيدة الصحيحة، والله عز وجل نشر هذا الإسلام على يديه عليه الصلاة والسلام، انتشر في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب حتى شمل الدنيا كلها. فينبغي للمسلم أن لا ييأس، وإنما علينا أن نرجع وأن نعمل بما حثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما ضمنه لنا، لأنه قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. إذن احنا نريد أن نفر من الضلال، الضلال في العقيدة في جميع الأعمال، ينبغي لنا أن نعود إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل لا يضيع من أحسن عمله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا، أي من كان يقصد بعمل الآخرة عرض الدنيا وزينتها، أي زينة الدنيا وهي المال والولد، كما قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قال الله جل وعلا نوفي إليهم أعمالهم فيها، هذا جواب الشرط، أي نعطيه من الدنيا ما أراد وما قصد إذا شئنا ذلك استدراجا له ومعاملة له بما قصد، كما في قوله تعالى عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون. قال الله جل وعلا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وهذا بيان لعاقبتهم حيث ذكر أنهم يعطون في الدنيا ما أرادوا وما طلبوا، وأما في الآخرة فإنهم يحرمون من الثواب لأنهم لم يريدوا الآخرة، والآخرة إنما تحصل لمن أرادها. قال الله جل وعلا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال سبحانه وحبط ما صنعوا فيها، أي في الآخرة ما صنعوه في الدنيا، وباطل ما كانوا يعملون. البطلان يكون في الدنيا والحبوط يكون في الآخرة. في الدنيا أعمالهم باطلة لأنها بدون قصد خالص لوجه الله، فإذا جاءت الآخرة حبطت أعمالهم. والحبط في اللغة انتفاخ الشيء، ومنه انتفاخ البعير، إذا أكل من أول الربيع فإنه ينتفخ ويموت. يعني هذه الآية كما سمعتم التي أوردها المؤلف تحت هذا العنوان هي كما ذكر، من أراد بعمله الدنيا وأراد الله عز وجل أن يعطيه أعطاه، ليس معنى من أراد الدنيا قد يتحصل عليها، قد يتحصل وقد لا يتحصل، لأن هذا لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يقصد بعمله الآخرة، والله عز وجل سيعوضه عن عمله هذا الذي يقوم به في هذه الدنيا، والعوض في الآخرة هو الشيء الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه. سبق لنا أيضا أن ذكرنا على أن هناك عبارة ينبغي للمسلم أن يتحفظ فيها وأن يعمل بها. الله عز وجل يقول في قضية التقوى وتعريف التقوى: التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الله عز وجل يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذن التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ولكن من فضل الله على عباده أنه لا يكلفهم من الأعمال إلا ما يطيقون، لا يكلفهم من الأعمال إلا ما يطيقون، يعني الأمر أو العمل المأمور به لا يجب عليك إلا الذي تطيقه، ولكن في النهي يجب على الإنسان أن ينتهي عن جميع ما نهي عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ينبغي لنا أن نعلم على أننا نكرر هذا لأن الذين أمامي مكررون كما يقال، يعني يجون جماعة ويذهبون جماعة، الذين ذهبوا ما سمعوا هذه الأشياء، والذين جاءوا ما سمعوها من قبل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك، يعني على المسلم أن يتقي الله بقدر ما يستطيع. سبق لكم الحديث عن الحج، الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من لم يستطع لا يجب عليه الحج. أنت الآن أمرت بالزكاة، أمرت بالحج، أمرت بالجهاد، أمرت بأوامر كثيرة. هذه الأوامر تستطيع أن تنفذ بعضها وقد لا تستطيع البعض الآخر، إذن الذي تستطيعه يجب عليك أن تنفذه. إذن أمرت بالعمرة، أمرت بالحج، استطعت فعليك أن تنفذ هذا. أمرت بالصدقة، عليك أن تنفذ ما تستطيعه. أمرت بالزكاة وهي ركن أركان الإسلام، عليك أن تنفذ ذلك. لكن نأتي للمنهيات. نهيت عن الربا الذي هو الآن في الدنيا كلها، وهو من عمل اليهود في الأصل، والله قال فيه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والربا إيش معناه؟ 1%، 10%، هذا ربا. ولهذا المسلم يقرأ هذه الآية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ثم بعدما يسمع هذه الآية في الصلاة يذهب إلى البنك وإلى المؤسسة التي تعمل مثل هذا العمل ويقول: أريد منكم 100، يعني 100,000. يقولوا: حاضر، 100,000 موجودة. طيب كيف؟ 10%. ما هي 10%؟ يعطوه 90 من أول لحظة، 10 حقهم يأخذوها مقدم، ما يقولون بعدما يبيع ويشري وبعد ذلك يعطيهم 10 هذه، لا، يأخذوها في الأول. ينبغي للمسلم أن يتجنب هذا الربا. الربا الرسول عليه الصلاة والسلام لعن آكله وشاربه وكاتبه، كل المشتركين فيه أعطاهم هذه اللعنة، واللعنة معناها الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. فيجب علينا أن نتجنب هذه المكاسب التي بهذه الصورة. الأمر الثاني أيضا الغش، لا يجوز للمسلم أن يغش المسلم، عليه أن يتقي الله عز وجل ولا تعمل إلا الشيء الذي لا غش فيه، وأنت تعرف مثل ذلك، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. لما نأتي للأمور المنهية عنها، كما قلنا نهيت عن الربا كما سمعنا، نهيت عن الكذب، نهيت عن الغيبة، نهيت عن النميمة، هذه كلها نهيت عنها، تستطيع أن تنتهي عنها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. نهيت عن الخمر، نهيت عن شرب الحبوب، هذه ما تقول أنا مرة أنتهي ومرة أشرب، هذا ما ينفع، وهذه دعوة كلها باطلة، كل واحد يستطيع أن ينتهي، لكن المأمور به قد لا تستطيع، والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن المأمور به إن استطعته الحمد لله، وإن لم تستطع فتؤدي منه ما تستطيعه. وألما المنهيات فيجب علينا أن ننتهي عنها جميعا. الربا أو الغيبة والنميمة هذه منتشرة بين الناس، يجلسون مجموعة يشربون شاي ويتكلمون في عباد الله: فلان وضعه كذا وفلان وضعه كذا وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا. هذا الكلام الذي أنت تقوله أولا مسجل عليك، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكل ما يحدث منا مسجل علينا، هذا المسجل عليك لا يمكن أن يذهب من هذا السجل إلا إذا تبت منه، وإذا كان فيه حقوق أن تعيدها إلى أصحابها. هذا النمام الذي ينقل إليك هذا الكلام، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يسمع ما لا يسمعه غيره، قال: مر بقبرين فقال أحدهما: أنهم لو يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه لكبير. ما هما؟ أحدهما يمشي بالنميمة، يعني الإنسان يقول هذه حاجة خفيفة، يجلسون يشربون شاي ويتحدثون ما يتركون ولا واحد الذي يتكلمون فيه. هذا الذي ينقل إليك هذا الكلام أنت ثق تماما أنه سينقل عنك مثل ما نقل إليك، إذا لم يأتي بزيادة سينقل إليك مثل ما نقل عنك. فينبغي المسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء. الله عز وجل لما قال في كتابه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أخبر عن أن الحسنى هي الجنة. هذه لمن؟ للذين يعملون الحسنى. الحسنى هي الأعمال الصالحة التي أمروا بها والأشياء التي نهوا عنها. وزيادة هي الزيادة الرؤية، أي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة كما في صحيح البخاري. ينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الأشياء التي لا تكلفه كثيرا وهو في هذه الدنيا يستطيع أن يعملها. علينا أن نحرص على هذه الأشياء التي نستفيد منها وأن نتجنب هذه الأشياء التي تسجل علينا ونحن نظن أنها ما سجلت. والله عز وجل أخبر في كتابه حينما ينشر ذاك الكتاب، وأخبر الله فيه بقولهم يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ونسمع في الصلاة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كان مثقال الذرة تراه فكيف مثقال الجبل؟ فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الأشياء. نعم تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. الله المستعان. هذا الحديث الصحيح كما سمعتم وهو في صحيح البخاري، أخرجه البخاري. نسمع هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشخص الذي لا يريد بعمله إلا الدنيا، أما الآخرة فهو لا يبحث عنها. فهذه العبارات التي سمعنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، الدينار تعرفونه، وتعيس عبد الدرهم، وتعيس عبد الخميصة، وتعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعيس وانتكس. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه الأعمال إذا كان الإنسان لا يعمل إلا للدنيا فهذا جزاؤه الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا دعا عليه بهذه الدعوة: وإذا شيك فلانتقش، هذه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي يتصف بهذه الصفة. ثم بعد ذلك ذكر الشخص الآخر: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. يعني هناك إنسان كل طلبه الدنيا، والله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بين ما يستحقه في هذه الدنيا. ثم انتقل للقسم الآخر: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدمه. هذا الشخص الذي يجاهد في سبيل الله وهو لا يريد إلا الثواب من الله عز وجل، أسمع الكلام عنه: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، ما يبحث أن يكون هو الأول، وإنما في أي مكان يكلف به هو يقوم به ويؤدي عمله، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، لأنه في حالته أمام الناس ما عنده تلك الهيئة التي الناس من أجلها يقدمون هذا الرجل، وإن شفع في شخص عمل شيئا وهو يستحق أن يشفع فيه لم يشفع له. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذه كلها من الله عز وجل، وعليه أن يخلص جميع الأعمال. ونسمع الآن القارئ يقرأ لنا ما قاله الشارح وفقه الله. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله وفي الصحيح، أي في صحيح البخاري في باب الجهاد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس يعني هلك، قال تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم أي هلاكا، فتعس الهلاك، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. الدينار هو النقد المضروب من الذهب، والدرهم هو النقد المضروب من الفضة. عبد الخميصة، الخميصة كساء يلبس لونه أسود وفيه خطوط حمر. قوله صلى الله عليه وسلم: عبد الخميلة، الخميلة القطيفة، سميت خميلة لأنها ذات خمل، يعني ذات أهداب. سماهم عبيدا لهذه الأشياء لأنهم يعملون لها فصاروا عبيدا لها. أما الذي يعمل من أجل وجه الله فهو عبد لله سبحانه وتعالى. يعني هذه الأشياء التي سمعنا، يعني سماهم الرسول عبيد لهذه الأشياء لأنه جعل نفسه ملك لهذه الأشياء، فهو لا يريدها إلا هي فقط، هذا الذي يريده. ولكن الذي يريد وجه الله عز وجل هذا له الفضل عند الله تبارك وتعالى، وسنسمع ما يستحقه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم ذكر علامتهم فقال: إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط. هذه علامة الذي يعمل من أجل الدنيا، أنه إن أعطي منها رضي، وإن لم يعط منها لم يرضى، كما قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يعني معنى هؤلاء هو عمل المنافقين، والمنافقون كما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار. فهؤلاء الذين وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالتعس، هؤلاء منافقون الذين يعملون هذا العمل، لأنهم لا يريدون بعملهم وجه الله عز وجل، وإنما يريدون به هذه الدنيا الفانية كما يقال. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله: أما المؤمن فإنه إن أعطي شكر، وإن لم يعط فإنه يصبر ولا يسخط، لأنه يعمل لله لا يعمل من أجل الدنيا. وبعضهم يحب أن لا يعطى من الدنيا شيئا، فقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم لا يرضى أن يعطى من الدنيا شيئا ولا يطلب شيئا، لأنه يريد الدار الآخرة من باب حفظ أعمالهم ورجاء ثوابها في الدار الآخرة. يعني هم مجاهدون في سبيل الله، وتأتي هذه الغنائم وتقسم بين المجاهدين كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن بعض الصحابة لا يقبلون ذلك بل يتركوها في بيت المال. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يحتفظوا بأجرهم عند الله عز وجل. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه أعمالهم، وهم المشهود لهم بالجنة. الصحابة جميعا الله عز وجل وعدهم بالجنة، والله لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالجنة والزيادة الحسنى. الله عز وجل ذكر عن الصحابة رضوان الله عليهم بأنهم موعودين بالجنة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. يعني الصحابة جميعا الأولون والآخرون، لكن الله عز وجل لا يساوي بين الناس، كل من يعطيه حقه لا يستحقه. والله عز وجل ذكر على أن الصحابة جميعا كلهم موعودون بالجنة. هل الجنة يدخلها كافر؟ الكفار لا يدخلون الجنة. الله عز وجل حرم على الكفار الجنة، وكذلك المنافقون في الدرك الأسفل من النار. فالذين يقولون عن الصحابة أنهم ارتدوا، والمرتد فين يذهب؟ يذهب إلى النار. هم يكذبون كلام الله عز وجل، يكذبون هذه الآيات الواردة في كلام الله عز وجل الذي وعد الصحابة جميعا بالجنة. فينبغي لنا أن نعلم على أن الصحابة جميعا كلهم وعدوا بالجنة، وهذا وعد من الله عز وجل، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. فإذا وجدنا بعض الشواذ، بعض المجرمين يتكلمون عن الصحابة، بل يقولون عن أبي بكر وعمر وعثمان وأمثالهم أنهم كفروا إلى هذا الحد، فهل ينبغي لمسلم أن يعتقد مثل هذه العقيدة؟ هل ينبغي لمسلم أن يصدق مثل هذا؟ فيجب على المسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويرجع إلى أقوال الأئمة المعروفين. الأئمة يعني المعروفين من العلماء، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة، يرجعون إلى أقوالهم ماذا قالوا عن الصحابة رضوان الله عليهم، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. نعم. أحسن الله إليكم.